موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة قرآنية عنوانها حكمة نزول القرآن مفرقا اثنان. من الحكم التي نزل القرآن من أجلها مفرقا التحدي والإعجاز. فالمشركون تمادوا في غيهم وبالغوا في عتوهم، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تعجيز وتحدي يمتحنونه بها في نبوته صلى الله عليه وسلم، كسؤالهم عن علم الساعة واستعجال العذاب ونحو ذلك. فينزل القرآن بما يبين وجه الحق لهم وبما هو أوضح معنى في مؤدى يعني أسئلتهم، كما قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي ولا يأتونك بسؤال عجيب من أسئلتهم الباطلة إلا أتيناك نحن بالجواب الحق وبما هو أحسن معنى من تلك الأسئلة التي هي مثل في البطلان. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.